بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية بأسوان، بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من وسائل التبشير غير المباشرة، ننتقل إلى الشق الآخر من مادتنا، ألا وهو الاستشراق، بمعنى أننا نكتفي بما ذكرناه من التبشير وننتقل إلى الاستشراق حتى نحيط بالمنهج كله علما ومعرفة. بداية، تعريف الاستشراق. كلمة الاستشراق من الكلمات العصرية، وهي مأخوذة من الفعل استشرق أو من كلمة شرق، ومعنى ذلك أن الاستشراق هو طلب علوم الشرق ولغات ولغاتهم، ويسمى من يقوم بهذا الأمر مستشرق، ويجمع على مستشرقون، وما ينجزه هذا المستشرق من عمل يسمى استشراقا. أما الاستشراق في الاصطلاح يطلق على الدراسات المتعلقة بالشرقيين وشعوبهم وتاريخهم وأديانهم ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعية وبلادهم وأرضهم وحضارتهم وكل ما يتعلق بهم، أو اشتغال اليهود والنصارى بعلوم الشرق وعاداتهم وحضاراتهم. والهدف من هذه الدراسات الاستشراقية هو معرفة عقلية المسلمين وأفكار المسلمين واتجاهاتهم وأسباب قوتهم وأسباب ضعفهم لضرب هذه القوة من جهة، والاستفادة من علوم المسلمين من جهة أخرى. والاستشراق دائما وأبدا يمهد للاستعمار النصراني لدول العالم وإخضاعه. أما بداية الاستشراق من خلال التتبع التاريخي للاستشراق، نستطيع أن نحدد بأن الاستشراق يعني كحركة فكرية منظمة له أهداف محددة ومنهج معين، إنما يعني يرجع نشأته إلى القرن الثامن عشر. اثنين، أو كأسلوب مواجهة فردية للإسلام ظهر يعني قبل هذا التاريخ بكثير، ربما يكون ظهر في القرن الأول الهجري عندما درس يوحنا الدمشقي الإسلام وكتب كتابا في المجادلة بين المسلم والنصراني. ونظرا لاختلاف الباحثين في بداية الاستشراق، نستطيع أن نقول بأن الاستشراق مر بأطوار ثلاثة. الطور الأول طور التكوين، وهذا بدأ منذ بدأ الاهتمام بالإسلام في القرن السابع والثامن ميلادي. الطور الثاني هو طور التقدم، ويبدأ هذا الطور وينتهي بالحروب الصليبية وما يستدعى ذلك من حروب استعمارية على الشرق الإسلامي. أما الطور الثالث هو طور الانطلاق، وهو وضع الحالي في العصر الحاضر، عصر الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية. إذا انتقلنا إلى أمر آخر، هو العلاقة بين التبشير والاستشراق. تبنى العلاقة بين التبشير والاستشراق على أساس أن لهما عدوا واحدا. هذا العدو بطبيعة الحال هو في نظرهم هو الإسلام. وعلى هذا نجد أن العلاقة بين الاستشراق والتبشير قائمة على أسس، من أهمها واحد أن التبشير والاستشراق دعامتان من دعائم الاستعمار، ورجالات التبشير ورجالات الاستشراق هم عملاء للاستعمار وخدام لسياسة الاستعمار. اثنين، أن التبشير والاستشراق يتقاسمون فيما بينهم جوانب الأعمال المقررة في الخطة العامة لغزو الإسلام والمسلمين، فيحمل الاستشراق أعباء الأعمال في ميادين المعرفة الأكاديمية وطبع عمله بالطابع العلمي، بينما حمل التبشير أعباء الدعوة الجماهيرية بين أوساط الجماهير. ثلاثة، يسير العمل التبشيري في البلاد التي لها كلمة وتتمتع بحريتها واستقلالها تستعمل أسلوب الدهاء والمكر، ويحاول أن يستعملوا بعض الوطنيين حتى لا يصطدموا بقوانين البلاد، ومن ثم يكرهون على الرحيل. أربعة، استعان التبشير بالقوى العسكرية الاستعمارية حتى يستطيع أن يقوم بمهامه، بينما واستعان في نفس الوقت أيضا بأفكار ومؤلفات المستشرقين، بمعنى بأن الاستشراق يعد السموم والتبشير ينشر هذه السموم بين أوساط الجماهير. خمسة، يعقد المستشرقون والمبشرون المؤتمرات المختلفة بين الحين والآخر لمدارسة الخطط التي ينبغي أن يتبعونها في أعمالهم. ستة، يعتمد المستشرقون والمبشرون في تحقيق الأهداف وتمويل أعمالهم على المؤسسات الدينية والسياسية والتجارية في الغرب، وكل ملوك وأمراء أوروبا وأثرياهم يحبسون أوقافا ويمنحون أموالا لهذا العمل. ومن هنا تتضح لنا العلاقة الوثيقة بين الاستشراق والتبشير من جهة، وبينهما وبين الاستعمار والغزو الفكري من جهة أخرى. فالاستشراق مقدم للتبشير والمبشرين، يعرفهم بالوطن والثقافة ومواطن القوة والضعف وفق خطط مدروسة، ثم المبشر يدخل هذه البلاد على بينة من أمره. ننتقل إلى أمر آخر، وهو تلاميذ المستشرقين. للأسف البعثات الخارجية من العالم العربي إلى الغرب كان له أثر كبير في تأثر عدد من المفكرين العرب بالفكر الغربي، وخاصة التأثر بالدراسات الاستشراقية العلمانية، وهؤلاء يطلق عليهم بالمستغربين لأنه أصلا هو من الشرق، إنما تأثر بالغرب يسمى مستغربا. ومن هؤلاء الدكتور طه حسين أديب الأدب العربي، وكذلك محمد حسين هيكل، وكذلك الدكتور زكي نجيب محمود. فإذا يعني حاولنا نلقي الضوء على بعض فكر الدكتور طه حسين، نجد أنه قد تأثر بالمناهج الغربية وهي لها خصوصية خاصة، وربما ظهر هذا الأمر في كتابه الشعر الجاهلي الذي قال فيه بأن يعني الشعر الجاهلي في ألفاظه وقوة بيانه ربما يضاهي القرآن أو يفوق عنه. بل في هذا الكتاب أخضع الدكتور طه حسين الأخبار الإلهية التي جاء بها القرآن الكريم لمنهج الشك الديكارتي، فيزعم أن مجرد ذكر مثلا سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في القرآن الكريم لا يكفي لإثبات وجودهم في التاريخ. فيقول للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، والقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل وإبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها. طبعا بهذا الكلام هو يناقض القرآن الكريم ويكذب خبر القرآن الكريم. ولكن ما يعني طه حسين في آخر أيامه يقال بأنه قد رجع عن هذه الأفكار وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وألف كتابا على هامش السيرة مدللا على أوبته ورجوعه. وهذا ربما ما أثبته الدكتور محمد عمارة في كتابه طه حسين بين الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام. أما محمد حسين هيكل وقد كتب كتابا ماتعا أسماءه حياة محمد، وقد تأثر بالمستشرق الفرنسي الذي تربى على يديه دير مانغام في عداوته للإسلام، لأن هذا الكتاب أيضا رغم يعني جماله به بعض الأخطاء ويرد بعض الأحاديث التي تقر أمورا، مثلا يعني يرفض الأحاديث المروية عن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الملكين الكريمين. أيضا حادثة الإسراء والمعراج يعني يذهب هو أن هذه الحادثة أو هذه المعجزة كانت مناما أو بالروح فقط أو حالة نفسية شيء من هذا القبيل، فهو تأثر بالأسلوب الغربي في إطار المفاهيم العلمانية والمادية. أما الدكتور زكي نجيب محمود يعني قاد كتيبة التغريب بعد طه حسين ورفع لواء التغريب بعد رحيل طه حسين، وأعلن أنه أعاد النظر في التراث الإسلامي وأسمى هذا التراث بالتراث العربي، يعني لا يريد أن يعترف بالإسلام وإنما يعترف بالتراث العربي حتى يخدع البسطاء. وربما يمكن ظهر تأثره بالفكر الغربي المادي في كتابه خرافة الميتافيزيقيا، والميتافيزيقيا والأمور الغيبية، والإسلام أعلن أو أخبر عن بعض الأمور الغيبية التي نقبلها أو نتلقاها بيد القبول والتسليم، وعندنا في علم الكلام الإلهيات والنبوات والغيبيات. يبقى كل ما أخبر عنه القرآن أو أخبرت عنه السنة النبوية المطهرة من أمور غيبية ينكرها الدكتور زكي نجيب محمود، مثل عذاب القبر ومثل الجنة ومثل النار ومثل وجود الملائكة ووجود الجن وما شاكل وما شاكل ذلك. طيب يعني نقف عند هذا الحد ونتابع الحديث في المحاضرة القادمة عن أهداف الاستشراق ودوافعه. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.